إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الجمعة الماضية كنا بدأنا الكلام عن أحكام الجنائز، وذكرنا طرفا من أحكام المرضى وما يكون من عيادتهم، وهو حق للمسلم على أخيه المسلم، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. وذكرنا ما يكون من الصبر عند الصدمة الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بارئ من الحالقة والصالقة والشاقة، هذا ذكرناه، الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. والنبي قال: النائحة إذا لم تتب يقام لها يوم القيامة درع من قطران وسربال من جرد. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء في البيعة ألا ينحن. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. ومن المعروف الذي أخذ عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينحن. فإذا مات الميت يستحب عند احتضاره أن يلقن لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حضر عمه أبا طالب، وكانت قد حضرته الوفاة، فوجد عنده أبا جهل بن هشام المخزومي وعبد الله بن أبي أمية المخزومي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله: هذا يا أبا طالب، وترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر، فجعل النبي يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى كان آخر ما تكلم به هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مقصود الكلام أن أبا طالب لما حضرته الوفاة لقنه النبي لا إله إلا الله، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فيلقن المحتضر، فإذا ما مات لا يقول الناس إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى النبي بدمع عين، فقالوا له يا رسول الله تبكي وأنت تنهى الناس؟ قال ما نهيت عن هذا، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند حزن خمش وجوه وشق جيوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يغسل الميت، له علينا أربعة حقوق: تغسيله وتكفينه ودفنه والقيام على قبره للدعاء له. فيغسل، ومن السنة الإسراع بالجنازة، فلا تؤخر حتى يأتي قادم من سفر إلا إن كان تأخيرا يسيرا في العرف والعادة، أما أن ينتظر به لأيام أو أكثر فهذا يخالف السنة، إنما يجهز على الإسراع ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإن إكرامه دفنه كما يعلم الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالإسراع بالجنازة فيقول أسرعوا بها، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن كانت سوى ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. وصفة غسل الميت هي خطبة اليوم، يعني ما كان من كلام هذا تقديم لها. كيف يغسل الميت؟ يشترط في الذي يلي الغسل شرطان: الشرط الأول أن يكون عالما بأحكام الغسل، وهذه بداهة، لأن إنسانا لا يعلم أحكام الغسل ليس له أن يدخل على الميت، لأنه سيسيء من حيث يحسب أنه يحسن. ثم الأمر الثاني أن يكون أمينا، إذا رأى على الميت شيئا يكتمه فلا يذكره، أي شيء من خير أو من شر، فيجب في المغسل أن يكون أمينا وأن يكون عالما بأحكام الغسل. إن أم عطية رضي الله تعالى عنها من أصحاب النبي، هي رضي الله عنها وعن كل الصحابة، هي التي كانت تلي غسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الخارج لم يدخل على هؤلاء النسوة التي كانت أم عطية معهن، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافور أو شيئا من كافور، وقال إذا فرغتن فآذنني. تقول أم عطية فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، يعني معقد إزاره صلى الله عليه وسلم، وجعلوه مما يلي بدنها تبركا به صلى الله عليه وسلم، وهو خاص به لا يشاركه فيه غيره. وقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. فهذا الحديث هو العمدة في تغسيل الميت، العمدة في تغسيل الموتى حديث أم عطية رضي الله عنها. صفته أن يدخل إنسان ومعه من يعاونه، عددهم اثنان ثلاثة على الأكثر، إنما ما يكون في بعض جنائزنا أن يدخل مجموعة عددها كبير يتجاوز العشرة، كل يقول أنا أريد أن أخذ العبرة، أنا أريد أن أحضر، والأمر صار وكأنه مجاملات وواجبات، وبعد ذلك يقول وأنا وقفت، دعك من أنا واجعل الأمر لله، الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فيدخل مع المغسل من يساعده، عددهم غالبا لا يتجاوز ثلاثة، اثنان وفقط أو واحد مع الاثنان، ثلاثة وفقط. ثم أول شيء يفعلونه يتأكدون أنه قد مات، ذاك أن بعض الناس بعدما غسلوه كان حيا أصلا، إنما كان في غيبوبة، وبعد ذلك استيقظ. ده معروف مشاهد، يعني لعل كل واحد في الجالسين الآن في رأسه فكرة أو في رأسه حالة من هذه حصلت، إنما بعد وفاته وبعد أن يقول الطبيب لقد مات رحمه الله بعدها بساعتين على الأقل، لأن المخ قد يكون لم يزل يعمل والقلب متوقف، فيرسل العقل أو يرسل المخ إلى القلب إشارة أن تحرك فينبض فيشتغل فتعمل الأجهزة كلها مرة أخرى. وأظن الكل يعلم من هذه أشياء، فيغسل يدفن وهو حي، سبحان الله العلي العظيم. فبعد وفاته بساعتين يغسل، أولها يرفعونه على خشبة الغسل، ثم يجردونه من ثيابه إلا موضع العورة المغلظة، فيغطونه تغطية سميكة، يعني ببشكير أو فوطة أو ما شابه، شيء سميك لا يشف عن العورة، يكون من السرة إلى الركبة ويزيد. ثم بعد ذلك يحضرون الماء لتغسيله، والماء الذي يغسل به الميت هو ما يغتسل به الحي عادة، فلا يكون باردا جدا ولا يكون ساخنا جدا، إنما ما يغتسل به الأحياء في العادة. دعك من الشخص الذي يحب الماء البارد في الشتاء، ومن الشخص الذي يحب الماء الحار جدا في الصيف، هذا لا عبرة به، إنما ما يغتسل به الأحياء عادة. فيغسل به الميت، أول شيء يفعلونه أنهم يعصرون بطنه ويجلسوه برفق، ويدلكون بطنه مرة والثانية والثالثة، ثم بعد ذلك إن خرجت الفضلات من فتحة دبره، فيلف الغاسل على يده اليسرى خرقة من قماش كبيرة طويلة، ثم ينجي هذا المكان ويصب الماء كثيرا. ثم بعد هذا الاستنجاء تؤخذ هذه الخرقة فتلقى في سلة مهملات، ثم بعد ذلك يوضئونه وضوء الصلاة بغسل يديه ومسح، لا غسل، مسح فمه وأنفه بقطنة مبتلة بالماء، لأنهم لو وضعوا الماء في فمه لخرج الماء من فتحة دبوره، لأنه لا عضلة عاصرة تمسك الماء. ثم يمسحون فمه وأنفه ثلاث مرات بقطنة مبتلة، ثم بعد ذلك يغسلون وجهه بأن يسد الفم والأنف جيدا، ثم يغسل الوجه، ثم يغسل الذراع الأيمن، ثم يغسل الذراع الأيسر، ثم يغسلون الرأس والأذنين، ثم بعد ذلك يغسلون قدميه. فهذا قد تم وضوءه وهو وضوءكم أيها الأحياء. ثم يعممون بدنه بالماء، وتعميم بدنه بالماء يبدأ من رأسه حتى أخمص قدميه، يأخذون شقه الأيمن ثم يأخذون شقه الأيسر، ثم يقلبونه قلبا يسيرا لا قلبا كاملا، يعني إلى نصف قلبه، حتى يأخذون شقه الأيمن من عند الظهر، ثم يأخذون الظهر من الناحية اليسرى، ثم يعممون البدن بالماء. فها قد تم الفرض. الفرض تعميم البدن بالماء، فإذا ما عمموه بالماء لو كفنوه الآن لقد أحسنوا، وإنما يستحب أن يزاد إلى ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك إذا رأوا ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية رضي الله عنها. فيغسلونه غسلة ثانية، يضعون فيها صابون أو شيئا من المنظفات، ثم يغسلونه غسلة ثالثة بشطف بدنه هذا مع وضع شيء من الطيب، المسك أو الكافور أو ماء الورد أو ما شابه، ثم بعد ذلك يجففون بدنه جيدا، ثم يضعونه في كفنه. كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، فالزيادة على ذلك إسراف. اعلم أن الفرض في الكفن أن يكون ثوب ساتر للبدن، فإذا ما كان ثوب ساتر ما كان ثوب ساترا للبدن سترا كاملا فقد تم الفرض، وإنما لو كفن في ثوبين لجاز، على حديث الرجل الذي سقط في الحج عن راحلته فأكعصته أو وكصته فمات، فقال النبي كفنوه في ثوبي إحرامه ولا تمصوه طيبة ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالكفن في ثوب سميك جائز، والكفن في ثوبين يستران البدن جائز، وأفضل ما يكون من الكفن أن يكون ثلاثة أثواب، وأن تكون بيضا كما كان النبي كما كفن النبي. وقولهم سحولية نسبة إلى قرية اسمها سحول باليمن كفن فيها رسول الله، ليس فيها قميص ولا عمامة، إنما أدرج فيها إدراجا. فبعد تكفينه تشد عليه أربطة حتى لا ينحل منه الكفن، ثم يحمل حتى يصلى عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيغسل الميت على الصفة التي ذكرت لك، ولا تدخل لتغسيل ميت وحدك بدون إنسان له خبرة في هذا الأمر، لعلك يصادفك نزيف لا تستطيع التصرف معه، لعلك ترى جرحا لا تستطيع أن تتصرف معه، لعل الكفن يكون قصير، والكفن القصير المغسل الماهر يستطيع أن يأخذ منه قطعة هكذا وهكذا حتى يجعله يفي بالميت. المهم لا تدخل ابتداء وحدك، إنما أدخل مع إنسان متمرس له خبرة حتى تتعلم. غسل الميت فرض على الكفاية، وهذه الكفاية لها أجر كبير. من غسل ميتا فستر عليه غفر الله له 40 مرة، حديث صحيح. ثم بعد ذلك يصلى عليه، يقدم في تغسيله وصيه. إذا قال فلان إذا مت يغسلني فلان، فهذا هو الذي يقدم. فإن لم يكن قد أوصى فأقاربه ممن يحسن التغسيل، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولأن النبي لما مات ما غسله إلا علي بن أبي طالب وأهل البيت صلى الله على النبي ورضي الله على آل بيته أجمعين. ثم بعد تغسيله يلي الصلاة عليه وصيه، يعني إذا قال إذا مت فهذا يصلي علي، فإن كان حاضرا فهو، وإن لم يكن فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنة، أو كما قال النبي، إلا أن يكونون في المسجد فيصلي الإمام الراتب لأنه صاحب السلطان، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. صلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى تقرأ فاتحة الكتاب، وإن زادوا ما تيسر من القرآن فلا بأس. بعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت والمسلمين، بعد التكبيرة الرابعة يدعى للميت والمسلمين، تسمع ما أقول؟ والثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. هذا دعاء عام يشمل الميت وغير الميت. فيدعى في هاتين التكبيرتين، يدعى في هاتين التكبيرتين للميت والمسلمين، ويخص الميت بمزيد دعاء. ثم بعد ذلك يسلمون، ثم يحملونه على أعناقهم فيذهبوا فيدفنونه في قبور المسلمين. الدفن في قبور المسلمين ميزة عظيمة لا يعلمها إلا من استشعر حجم الدعاء للمسلمين في مقابر المسلمين. اللي بيدفن لوحده كأنه معاقب، تفهمون ما أقول؟ يعني إذا دفن في مكان وحده هذا كأنه معاقب، ليه اتعزل عن المسلمين؟ إنما دخل الجنازات والناس رايحة وجاية يدعون الله: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أدعية أولا بأول لهؤلاء الموتى في قبورهم، فيدفن في مقابر المسلمين. وصفة إنزاله القبر أن يدخل القبر برأسه من عند رجليه. القبر على شقي، على قسمين، إما لحد كما في البقيع مثلا، وإما شق كأن تكون أرض رملية لا يصلح فيها مثل هذا اللحد، فيوضع في هذا وهذا. طبعا لعل الآن تقولون: طب والأوض اللي بندفن فيها؟ كل هذا يخالف السنة. هتقول: طب وإيه الحل؟ أقول: لا أدري، ما عندي حل. المهم ثم يدفن، ينزل قبره من جهة من رأسه، تدخل رأسه أولا من جهة قدميه، ثم يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة بصدره. ثم بعد ذلك بعد ما دفنوه يقولون عند نزوله: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقفون على قبره فيدعون له بالرحمة والمغفرة. هذا نقوله في الجمعة القادمة: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا